أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعد أن تذكرنا اسم الله الواحد الأحد الصمد، يحسن أن نتحدث عن اسمه الوارث. فقد قال بعض أهل العلم: الوارث هو الذي تسربل بالصمدية بلا فناء، أي أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات الكمال كلها سبحانه وتعالى ولا تزول عنه بأي حال من الأحوال، وتفرد بالأحدية بلا انتفاء. الوارث سبحانه وتعالى ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع، وكلها أتت بصيغة الجمع. الموضع الأول في سورة الحجر، قال الله: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال جل وعلا في سورة الأنبياء على لسان سيدنا زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال في سورة القصص: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وورد الفعل فعل الوراثة مثبتا لله سبحانه وتعالى في غير ما موضع في القرآن، مثل قوله تعالى في سورة مريم: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ومثل قوله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني بالمعنى يدل على بقاء الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الوراثة. الوارث معناه الباقي، يأتي لفظ الوراثة في اللغة ويعني كل باق بعد ذاهب، فهو وارث. كل باق بعد ذاهب، اللي بيجي بعد ما يموت الميت يرثه أبناؤه، فكل باق بعد ذاهب فهو وارث. قالوا الوارث معناه الباقي، لأننا في حياتنا الدنيا الذي لم يمت هو الوارث، ولأن الله سبحانه وتعالى حي باق على الدوام فهو الوارث. كل ما بيديك مصيره إلى الله، هو ذا المعنى. كل شيء أنت بتسعى من أجله، مآله إلى من؟ مآله إلى الوارث، مآله إلى الله تبارك وتعالى. يقول الوارث اسم فاعل من الوراثة، والوراثة في حقنا انتقال المال أو انتقال الملك من المتقدم إلى المتأخر، ومنه وارث مال الميت اللي ياخد تركته من بعده، اللي بيرث سلطانه، اللي بيرث ما معه. يبقى انتقال هذا المال أو هذا الملك من المتقدم إلى المتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال ذات مرة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أنت فلوسك هتتقسم نصين، فلوس أنت هتنتفع بها وفلوس هتسيبها لعيالك، أيهم أحب إليك؟ اللي في إيدك دلوقتي وهتستمتع بيها، ولا المال اللي هتسيبه من بعدك؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. حتى ولو كنت أنا عامل حساب إن أنا أسيب لعيالي من بعدي، بس أكيد المال بتاعي أنا اللي أنا هستمتع بيه، أنا اللي أنا هنتفع بيه أنا أحب إلي. أنا إيش عرفني العيال من بعدي هتعمل إيه؟ فاللي هيبقى في إيدي أفضل. فالصحابة قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. المال اللي انت هتعرف تنفقه دلوقتي هو ده المال اللي هتقدمه بين يدي الله. احنا بنقول اهو ايش عرفك اولادك هينتفعوا بمالك ازاي، حتى ولو انت يعني ربتهم تربية جيدة واوا، ما تعرفش، قد يفتنوا. ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قالوا العلماء، قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث: ايكم مال وارثه حب اليه من مالي، قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم حرضنا وحثنا على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربات، والبر لينتفع به الإنسان في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث، لأنه بعد كده المال ده اللي هو حيرثه حيبقى بتاعه بعديك، حيبقى بتاعه فهو يتصرف فيه كيفما شاء. المعنى في حق الله سبحانه وتعالى بيدور حول معنى البقاء، الوارث قلنا معنى الباقي، وغيره هالك، غيره فاني، الخلائق يتعاقبون على الأرض، يرث المتأخر المتقدم، والولد يرث والده، ويستمر هكذا التوارث حتى ينقطع حبل الحياة ولا يبقى إلا الوارث سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير في سورة آل عمران. في سورة الحديد يقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. إذا كان ما هو ده هو الوارث، هو الذي سيرث كل هذا، فأنت ما بتقدملوش ليه؟ قالوا فالوارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، لأن الملكية ليست لك ملكية حقيقية، أنت مش بتاعك الفلوس اللي في إيدك، ولا أنت تملك أي شيء من هذا، دي احنا قلنا عليها هذه وكالة، ما قلناش إن دي تمليك. هنقول النهاردة المعنى ده تحديدا في حظ العبد من اسمه الوارث. أول شيء إن أنت تفهم المعنى ده ابتداء إن هو المالك الحقيقي، فبالتالي لا ينبغي لك بحال أن تتصرف في ملك غيرك بغير إذنه. هو مش فلوسك دي اللي أنت تتصرف فيها زي ما أنت عايز، هي مش بتاعتك، أنت موكل بأن تصرفها في مكان معين في تصريف معين أمرك به سبحانه وتعالى. يبقى الوارث الذي يبقى بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره، هو القائل إذ ذاك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الوارث قيل الذي يرث بلا توريث، الوارث الذي يرث بلا توريث، ما فيش حد بيورث ربنا سبحانه وتعالى، وما فيش حد بيتقدمه، يعني المفترض الوارث بيبقى هو المتأخر، إنما هو ليس قبله شيء وليس بعده شيء. فاسم الله الوارث متعلق قوي باسمه الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الذي سيرث كل شيء، فهو الباقي الذي ليس لملكه أمل. طيب يبقى متعلق باسمه الآخر، طيب مش أهل الجنة يا جماعة هيدخلوا الجنة ويبقوا فيها؟ وإحنا لسه بنقول الوارث اللي حيبقى، طب ما أهل الجنة حيبقوا، يبقى حيشاركوا ربنا في صفة من صفاته. عشان كده في بعض الناس ظنوا المعنى كده ان في خلل، فقالوا بفناء الجنة والنار، انه لا هتفنى ازاي وربنا بيقول انها هتبقى خالدين فيها، ازاي ده هيحصل؟ ما قال لك اصل كده انت هتبقى، ما هو هيبقى وربنا هو الباقي برضه، المعنى اللي هو الوارث، فازاي نجمع ما بين الامرين؟ قالوا ما هو بقاؤهم ليس هكذا دون ارادته، ده بقاؤهم بارادته، فلو لم يرد ذلك لما كان، يبقى برضو بقاؤهم موقوف على إرادته هو سبحانه وتعالى، فيبقى مش البقاء التام، إنما بقاؤه هو سبحانه وتعالى لا يشترط فيه شرط. فهمنا الفرق ما بين المعنيين؟ يبقى بقاء المخلوقات في الجنة ليس معناه نفس البقاء الذي هو صفة الله تبارك وتعالى، بل بقاؤهم ليكونوا بمشيئته سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة قال ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. أدي معنى الوراثة برضه، ورث أهل الجنة منزله، يبقى هو كان ليه بيتين، بيت موجود محطوط له في النار وبيت في الجنة، هو دخل النار والعياذ بالله، البيت اللي في الجنة ده هيبقى المين؟ هيبقى الواحد من أهله الجنة يتنعم به. فلذلك قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يرثوا إيه؟ يرثوا هذه المنازل اللي كانت لأهل النار لولا أنهم دخلوها، كان يكون في الجنة لولا أنه أفسد حاله. يبقى الوارث أول معنى البقاء. المعنى الثاني الوارث لجميع الأشياء بعد فناء أهلها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الوارث الذي تصار إليه الأشياء، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الا الى الله تصير الامور. ما قال الامور كلها لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. ويقول في سورة هود: ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر. يبقى الامر كله، لذلك قال: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. طب طالما هو وارث يعني فيه صفة البقاء، يلزم من كونه وارث انه يكون ايه؟ قالوا يلزم منه انه هو يكون حي، لانه يرث ازاي وهو مش حي؟ ويلزم من كونه كذلك انه قيوم، يعني هو الذي به قيام كل الاشياء لانها تصير اليه كل الاشياء. ويلزم من كونه وارث ان له القوة، ويلزم من كونه وارث ان له القدرة. ما هو لو كان ما عندوش قدرة يبقى مش هيرث، يبقى في حد هيغلبه سبحانه، حاشاه. وله الكبرياء وله العزة وله الملك وله العظمة. فكل ما يلزم لمعنى البقاء، مش احنا بنقول البقاء للأقوى؟ هو كده. فلابد أن يكون الله متصف بكل هذه الصفات لأنه ليه؟ لأنه الوارث. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة في سورة الأنبياء، لما ذكر شأن سيدنا زكريا قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ليه قال خير الوارثين؟ يعني هو في ناس هتبقى شر وارث وفي خير وارث. أنت تتصور كده، واحد مثلا قعد يمني نفسه طول عمره إنه مش عارف جده فلان ده لما يموت حيارث، وإنه بقى هيبقى معاه مبلغ وقدره، الرجل ده مليونير وكان بخيل وبتاع، فلما يموت بقى نبقى العملية هتتبغضد معانا حبتين، ومعدين أول ما يمسك المال يمرض ويموت، فهو شر وارث. قعد يمني نفسه طول عمره وفي الآخر خالص ما خدش حاجة، فهو شر وارث. بيحكوا قصة واقعية إنه راجل اشترى بيت مع أخته وتناصفوا البيت ده، وكل واحد دفع تمن اللي كان مطلوب منه. لما جيم يسجلوا البيت، أخته عندها دراية بالأمور القانونية وبالمسائل دي، المهم لعبت عليه لعبة وطلعته من الموضوع كله بعد ما كانت دفعته، ومظالم ومشاكل و وخلاص كده، لدرجة ان الراجل اتشرب بعياله بأهله وبقت مشكلة كبيرة. هي اول ما تملكت الامر اصيبت بداء مستعصم، قعدتش شهرين وماتت ورجع البيت ليه. فهي شر وهو خير، فشر وارث وخير وارث، فهو كده بقى. وفي واحد يبقى شر وارث وفي واحد يبقى خير وارث. فربنا بقى يقول عن نفسه انه خير الوارثين، لا يصل اليه اي معنى من معاني الشر، فهو خير الوارثين سبحانه وتعالى. طيب يلزم في حقنا نحن اذا اثبتنا ان الله وارث، ايه المطلوب مننا؟ ايه اللي يلزمنا طالما عارفين ان ربنا هو الايه؟ هو الوارث. اول حاجة قلناها انك تعرف انه ليس لك ملكية حقيقية على الاشياء. هنسميها ايه دي بقى؟ هنقول ان احنا ايدينا على الاشياء يد امانة. واحسن عبارة تصف بيها المسألة دي كلمة قالها اعرابي. اعرابي سئل وهو يقود قطيعا من الابل، قالوا له: لمن هذه الابل؟ قال: لله في يدي. حلو قوي التعبير ده، لله في يدي. العربية دي بتاعت مين؟ دي بتاعت ربنا بس في ايدي. لله في يدي. اي شيء انت تملكه، البيت ده بتاع مين؟ اللي انت لابسه ده بتاع مين؟ اي شيء تملكه ده بتاع مين؟ لله في يدي. هو ربنا سبحانه وتعالى حطها في ايدي، بس هي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انت عايز تصف نفسك بافضل وصف في مسألة الملكية دي، انت امين صندوق. عارف اللي بيبقى امين صندوق في وظيفته كده؟ هو ده بالضبط، انت امين صندوق الامانات دي، انت امين عليه. ليس الا انما انت لست مالك حقيقي للأمور. فمعنى أن يدك على كل شيء يد أمانة، معناه أن كل الأشياء دي مؤقتة مش مستديمة ليك، أن البيت ده مش بتاعك لأنه حيرسوه وارث، وأن العربية دي سيرسوها وارث، وأي شيء بقى فهي مؤقتة في يدك. فيدك يد أمانة، أو نقول عليها يد استخلاف، يعني استخلفك فيها. وحيجي المعنى ده تحديدا في برضو حظ العبد من اسمه الوارث. إذن يبقى في حقنا نحن لسنا نملك شيئا على الحقيقة، بل الله سبحانه وتعالى هو خير الوارثين سبحانه وتعالى. طيب ايه المطلوب مننا بقى؟ اول حاجة ما تعتبرش ان ايه، ما تعتبرش ان ده بتاعك، وانما يده امانة ويد استخلاف. اتنين، اذا اثبتت لله انه الوارث فعليك بالسعي في هذه الدنيا لتتقرب الى الله جل وعلا، لتصل الى جنته، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح، وذلك لتفوز بالجائزة عنده التي يورثها من عباده من كان تقيا. مش كده هو عبر بالمعنى ده سبحانه وتعالى، فقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من من كان تقيا. يبقى انت لو بتثبت لله انه الوارث يبقى انت عليك بالتقوى. التقوى معناها بسيط قوي، قالها طلق بن حبيب في ست عبارات: ان تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله. ادي ثلاث حاجات اهو في الطاعة، وعكسهم في المعصية. وأن تجتنب معصية الله، على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه ست عبارات، هذه معنى التقوى، إنه يراك حيث يحب، ويفقدك حيث لا يحب، حيث يغضب، حيث نهاك، أن يجدك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. هذه التقوى. التقوى معناها ان انت تبقى مراقب لله سبحانه وتعالى بقلبك، عارف ان في رب. فعشان كده التقوى تردعك في الخلوات، وتردعك وانت لوحدك، تردعك عن فعل المعصية. ادي التقوى وقاية من هذه الامور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فربنا هنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من من كان تقيا. سيدنا إبراهيم لما دعا الرحمن ماذا قال؟ قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا رب نبقى وارثين. ما حظ العبد ده اسم من أسامي الجمال والجلال، برضو فيه معنيين، بس فيه معنى الجمال هنا أنه إيه؟ أنه سيرث فحيتنعم في حق الوارث اللي هو خير وارث، إنما شر وارث ده يبقى معنى تاني خالص. إنما هنا يا رب جعلني كما أنت وارث، فاجعلني أنا وارث بس الجنة النعيم. فاهمين المعنى؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. يبقى ده المعنى الثاني، إن هو إيه؟ أن تسعى أن تكون في أسباب وراثة الجنة، سواء بالتقوى أو باللهج بمثل هذا الدعاء. رقم ثلاثة، ألا تغتر بقوة الباطل، ولا يجعلك هذا في يأس وقنوط وإحباط، إن الباطل هو اللي غالب، لأنه الله سبحانه وتعالى يرث الأرض من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، والنهاية ستكون بأن يزهق الباطل ويحق الله الحق. ربنا سبحانه وتعالى ساق هذا المعنى في سورة الأعراف فقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. النهاية فين؟ النهاية أنه سيورث من تكون عنده أبجديات المعادلة. ما هي المعادلة؟ بتقولك إيه؟ أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللي هيحقق الأبجديات دي، أبجديات الإيمان دي، اللي هيحقق الشروط المطلوبة هو اللي هيكسب في الآخر. اللي هيكسب في الآخر والعصر إن الإنسان لفي خس، كل دول خسرانين. مين بقى اللي هيكسب في النهاية؟ اللي هيحقق الشروط دي، إلا الذين أمنوا عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. اللي هيحقق المعادلة دي هو الذي سيرث، هو اللي هيكسب في الآخر. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يبقى سيزهق الباطل لا محالة، ويحق الله الحق بكلماته. وقال تبارك وتعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يبقى المعنى الثالث، عليك دائما أبدا أن تكون حسن الظن في الله، وعليك أن تسعى في أسباب التمكين لدين الله لتكون لك نصيب من اسمه الوارث. أربعة، ألا تغتر بالدنيا وتحذر من الركون إليها، لأن المآل أنها إلى فناء، فلا يبقى إلا ما قدمه العبد لنفسه يوم القيامة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قال يقول ابن آدم مالي فلوسي حاجتي. فدائما يجري ويبقى يعمل صراعات قد ايه ويبقى مش قادر يعيش علشان لقمة العيش، فيصارع من أجلها ويقتل الناس من أجلها و فيقول مالي فيقول وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. الفلوس هتصرفها في إيه يعني؟ أكلك وشربك، أو لبست فأبليت لبس وحيدوب، أو تصدقت فأمضيت، أو حطيته في المآل اللي ينفعك يوم القيامة، حطيته في المصرف الذي ينفعك في الآخرة. إذن لا تغتر بالدنيا فإنما هي إلى فناء وإلى زوال. 5، لو أثبتت لله اسمه الوارث ستتعلق به وحده وتتوكل عليه وحده في حفظ من يبقى للعبد بعد موته من مال. طب أنا دلوقتي شقيت وتعبت لغاية ما عملت القرشين دول لولادي، وخايف لحسن بعد كده يمسكوا المال ده يصرفوه في معصية الله، وأنا إيش ضمني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال آية التربية كلها في القرآن في سورة النساء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خايف على ده؟ يبقى حاجتين. أول حاجة اتقي ربنا سبحانه وتعالى في دنياك علشان ربنا سبحانه وتعالى يورث المال ده لأولادك فينتفعوا فيه في الطاعة ويمشوا على منوالك وما يستخدمهوش في معصية الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت وليقولوا قولا سديدا، لأن أكبر قاطع بين العبد وبين الله لسانه. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقضية اللسان دي قضية خطيرة أوي، ممكن تقول كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة. فحافظ على لسانك، لا تغتاب حد ولا تنم على حد ولا تغش حد ولا تكذب ولا تستخدم هذا اللسان إلا في مرضات الرحمن. فكأنه بيقول هما المفتاح في حاجتين، في التقوى وفي الذكر، لأن اللسان ده شغلانته الأساسية إيه؟ أن يكون في ذكر الرحمن. وليقول قولا سديدا، كلمة من ذكر الله، سواء الكلمة دي أنت ذكر من الأذكار من تسبيح واستغفار و أو من قرآن أعظم الذكر، أو من دعوة إلى الله تبارك وتعالى، تبقى كده يبقى بتستخدم لسانك في طاعة الله، يكون ده سبب في أن يرث مالك أولادك وينتفع بهم. طيب 6، أن تتبرأ من حولك وقوتك في كسب المال والنظر إلى أن المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وإنما وضعه الله في أيدي الناس للاختبار. فإذا المعنى ده نطلع منه الحتة دي لما ربنا قال إيه، وأنفقوا مما جعلكم إيه مستخلفين فيه، فتتبرأ من حولك وقوتك. لا بحولي ولا بقوتي، الرزق ده ما كانش بشطارتي، ما كانش بمهارتي، ما كانش علشان أنا عملت وسويت، وإنما هذا رزق الله عز وجل، أنا اتخذت الأسباب وغيري اتخذها لكن ربنا أفاض عليا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وجهنا لما نشوف تفاضل الناس، ما في واحد غني واحد فقير، واحد ساكن في كذا واحد ساكن في كذا، ومع تفاوت شاسع. طب ليه ده؟ قال لما حد هيبص كده هيقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فقال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين. انت ايش ضمنك انت لو اداك الفلوس هتصرف فيها فين؟ ما هتبقى طغيان عليك؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فبدل ما تبقى المال في ايديك وبعد كده لا تعرف كيف تصرفه، ما تقوليش لا أنا هعرف أصرفه، المال عقرب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال، الفلوس فتنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ما تعودش تفكرها أنت بدماغك، لو كان معايا كان زماني، لا ربنا بيقول لك أليس الله بأعلم بالشاكرين. ما أنت ممكن مش هتعرف تشكرني على النعمة دي، ففي الحالة دي هيبقى العذاب شديد، إن عذابي لشديد ولئن كفرتم. فهمتوا المعنى؟ فبتتبرأ من حولك وقوتك في كسب المال وتعلم أن الله عز وجل استخلفك فيه. طيب 7، العبد إذا أثبت لله صفة الوراثة يخاف على ما تعهده من بذور الخير والصلاح في حياته أن يسرع إليها الفساد، يبقى خايف من بعديه، سواء بقى ورثته هيعملوا إيه، أو خايف أنه اللي عمله من أعمال صالحة ما يبقاش ليها عند ربنا جزاء. فإذا تذكر أن الله هو الوارث اطمأن ولا يفطر عن فعل الخير. عارف لما أنا ممكن أديك درس النهاردة عن أسباب حبوط العمل، ربط العمل الأسباب اللي تخلي عملك كله يضيع. ممكن أنت لما تقعد تسمع الدرس من أوله لآخره وتعرف أسباب حبوط العمل يجي لك أنت إحباط أن كل اللي أنا بعمله ده ضايع، ده ممكن يكون كلمة ضيعته، ده ممكن يكون كذا. فلما تبقى أنت حاسس بالإحساس ده مش هتشتغل خلاص، بقى ما كل اللي عملته ضاع. هنا تفتكر أن الله الوارث فاطمئن، لأنه هو سبحانه وتعالى شكور ويضاعف القليل. ده الرجل يتصدق بصدقة فما زال الله ينميها له حتى تأتي يوم القيامة أمثال الجبال. إيه ده؟ ربنا نمها له، قعد هو يعمل كذا وربنا سبحانه وتعالى أخذ في الإكثار لها لغاية ما جات له عمل كبير هو شايفه كان عمل قليل جدا. كلمة من رضوان الله طارت بها الآفاق، كان السبب في هداية ناس، وكان عمل خير، وعمل الخير ده بدأ يتكاثر من بعده بشكل هو ما كانش يتصوره. الله أعلم، رزق بولد صالح، الولد الصالح رزق بحفيد صالح، ومشيت العملية كل ده في ميزانه. فهو الوارث سبحانه وتعالى فاطمئن فلا تفطر. يبقى لما يجي الشيطان يدخلك الأمور يقولك انت ضايع وانت ما تنفعش وانت وانت وانت، اتذكر ها هنا اسم الله الوارث حتى لا يبقى عندك شيء من الفطور بسبب ذلك. اسم الله الوارث 8 بقى حيثير عندك سؤال، ماذا ستورث؟ احنا عايزين نعرف احنا نعمل ايه. انت هتورث ايه يا ترى؟ هتورث البيت والفلوس اللي متشاله؟ هو ده اعظم وراثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لا درهم ولا دينار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسند الامام احمد السنن الاربعه صححه الشيخ الالباني، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هو ده اللي سابه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده ميراث النبي. بعض الناس عملوا حاجة وقعدوا طلعوا في السوق وقالوا وراث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في السوق، يوزع الآن في المسجد. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بيتوزع دلوقتي في المسجد، كله جري قال لك هناخد بقى عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، النعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، البردة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا لقت حلقة علم، قالوا ها هنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو أحبك الرحمن هيخليك تورث إيه؟ هيخليك تورث المال ولا هيخليك تورث ما ينتفع به أعظم وهو العلم؟ تعالوا شوف، لما تطاول قارون وظن أنه له شأن عظيم في الدنيا، أغنى أغنياء الدنيا، يعني اللي انت بتشوفه ده من أغنياء الدنيا دلوقتي، دول المليارديرات دول والمش عارف التريليونات دي، لا لا لا لا، قارون حاجة تانية خالص. فلما تطاول بالمال وظن أنه بذلك أحبه الرحمن سلبه منه فجأة وقال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نفس الكلام فرعون، ظن أنه هو له القوة والقدرة ومحدش بيهوى بناحيته وما لا بيمرض ولا بيحصل له حاجة ولا أي مشكلة، ومتطاول في الأرض وطغيان وقهر، فخسف الله عز وجل به وأغرقه سبحانه وتعالى فجأة. لكن تعالوا بقى شوفوا، لما قال أنا بحب مين؟ لما تكلم على الأنبياء، لما تكلم في حق يوسف قال ولما بلغ أشده آتيناه، ادينا له إيه؟ حكما وعلما. وكذلك رجز المحسنين، ختم الآية بالمحسنين، قال أصل الحكم ده والعلم ده مش هتبقى منزلة إلا لمين؟ الأهل الإحسان، لازم يبقى محسن، لازم يبقى متقن، لازم يبقى مجود لحاله، مجود لعمله، ولازم يبقى مراقب لله سبحانه وتعالى، يعبد الله كأنه يراه، لازم يبقى معنى الإحسان متحقق فيه. وكذلك نجزي المحسنين. لما اتكلم عن نبي الله لوط قال ولوطا آتيناه برضو حكما وعلما، في حق سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى، آتيناه حكما وعلما. يبقى أفضل ما تورثه أن تورث علما نافعا من بعدك. طب أنا مش عالم ولا أنا طالب علم، أعمل إيه؟ على الأقل إحنا بنقول كده الناس ثلاث، إما إنه يكون عالم أو طالب علم على سبيل النجاة أو همج رعاع. فإذا كنت لن تكون عالما ولن تكون طالب علم، على الأقل كن خادما لأحدهما، يعني هيئ الأمر، أنفق على طالب علم، جيب كتب وحطها في مكتبة، اعمل شيء بحيث ان انت العلم ده ينتفع به الناس. ساعد في نشر كتاب، في نشر شريط، في نشر أي شيء، المهم العلم ده يصل إلى الناس. فبذلك إن لم تستطع أنت أن تكون، يبقى ده اللي يورث من بعدك، سعي في نشر العلم في الآفاق، لأن دي ده إيه؟ ميراث النبي. وأنا بؤمن باسم الله الوارث، وأريد أن أكون وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ساعي في هذا المعنى. طيب معنى التاسع، اسم الله الوارث يحثك على النفقة. عشان كده لما ذكر المعنى ده، لما قال ولله ميراث السماوات والأرض، ذكرها في الحث على النفقة. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. أنت هتبخل؟ طب ما هي بتاعته في النهاية. ولما ذكر في سورة الحديد قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اسم الله الوارث عاشرا يعلمك الاستقامة. إزاي؟ لما ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين في مفتتح سورة القصص، قال نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. طب يعملوا إيه يا رب عشان يرثوا الأرض؟ يستقيموا على الأمر. فإذا كنت تريد أن تكون وارثا وأن تكون ممكنا في الأرض، يرثك الله الأرض ومن عليها إذا أراد سبحانه وتعالى ذلك، فكن أنت مستقيما لتنال ذلك. أخيرا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به، وفيه هذا المعنى، معنى الوراثة. ففي الحديث عند الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما، وده دليل على أنه السنة دي محتاجين أن احنا نطبقها في مجالسنا بشكل عام. كان قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني إيه؟ يعني يا رب متعني بسمعي وبصري وقوتي وعافيتي في الدنيا وتبقى هكذا إلى أن أموت، ويا رب كمان يكون ذلك في من يأتي من بعدي، أنه يبقى ممتع بسمعه وبصره وقوته وعافيته فيرث هذا عني، وده أعظم وراثة أن يرث العافية. لذلك ألح علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال سالوا الله المعافاة، علينا أن نلح بذلك، أن نسأل الله المعافاة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو فيه. وكان صباح مساء يسأل الله عز وجل ذلك، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم أمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. محتاجين نحفظ هذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.